الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن من سور القرآن سورة عظيمة فضلها الله سبحانه على سائر سور القرآن، وجعل لها مزايا لا تكون لغيرها من السور. إنها سورة الفاتحة، هي أفضل سورة في القرآن. دل على ذلك ما رواه البخاري حديث أبي سعيد بن المعلى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فخرجت معه، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا روى النسائي من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. وجاء في مسلم من حديث ابن عباس قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، فقال جبريل عليه السلام: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، قال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم يقرأ أحد منهما إلا أعطيته. أيها الناس، إنها سورة عظيمة، أوجب الله على كل مصل أن يقرأها في كل ركعة، وهي سورة مكية، ولهذا كثرت أسماؤها، وهذا يدل على عظيم قدرها. فمن أسمائها فاتحة الكتاب، ومن أسمائها أم الكتاب، ومن أسمائها أم القرآن، ومن أسمائها الحمد، ومن أسمائها السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ومن أسمائها الصلاة. للحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فمن أسمائها الصلاة، وذكر أيضا بعض المفسرين من أسمائها الكافية ومن أسمائها الشافية، فهي سورة عظيمة. نعم أيها الناس، هذه السورة اختلف العلماء في البسملة، هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ والصحيح من أقوال العلماء أن البسملة هي آية مستقلة للفصل بين السور، فليست من الفاتحة، وليست من أي سورة، وهي جزء آية من سورة النمل. نعم أيها الناس، ومما يدل على أنها ليست آية من الفاتحة ما جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى: مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شاهد من الحديث أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال: فإذا قال الحمد ولم تذكر البسملة. هذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة. وهكذا أيضا جاء في الصحيح عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يبتدئون بالحمد لله رب العالمين. هذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وقول أنس لم أسمع أحدا منهم يقرأ، أي لم يسمع أحدا يجهر بها، يجهر بالبسملة، فلا بأس أن يقرأ بها لكن من دون جهر. أيها الناس عباد الله، هذه السورة العظيمة اشتملت على معاني عظيمة لم تشتمل عليها أي سورة من السور. فالله عز وجل في مطلعها قال: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على الله بأوصاف الجلال ونعوت الجمال مع المحبة والتعظيم. الحمد الثناء على الله سبحانه بأوصاف الجلال ونعوت الجمال مع محبته وتعظيمه سبحانه، فإنه الكامل في أقواله وفي أفعاله وفي صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو يستحق جميع أنواع المحامد. ولهذا قال العلماء: وأل في الحمد للاستحقاق، فهو مستحق لجميع أنواع المحامد. الحمد لله، ولله الله اسم من أسماء الله، وهو أعظم أسمائه لفظ الجلالة الله، وأصله المألوه أي المعبود الذي يجب أن يعبد وأن تفرد له العبادة سبحانه وتعالى. واللام في لله للاختصاص، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذا اسم أعني لفظ الجلالة الله، لا يجوز لأحد أن يتسمى به، فهو من أسماء الله الخاصة به سبحانه وتعالى. الذين في الخلف لا تتكلموا أنتم في جمعة. أيها الناس عباد الله، اعلموا أن هذه السورة سورة عظيمة. ثم قال بعدها: الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الرب، هذا هو معنى الرب، هو المالك المتصرف المدبر جل وعلا. والرب كما يقول ابن كثير لا يجوز أن يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى بالألف واللام، ولكن يطلق على غيره بالإضافة، فيقال رب الدار ورب المنزل ورب الغنم وما أشبه ذلك. رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم. كل ما سوى الله فهو عالم وداخل في هذا اللفظ. الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل هو مربي خلقه، وهو كذلك خالقهم ومربيهم ومغذيهم سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: الرحمن الرحيم، وهذان اسمان لله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم يدلان على ذاته، ويدلان على صفة الرحمة، ويدلان على الأثر من هذه الصفة. نعم أيها الناس، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها لمن شاء من خلقه. في هذه الآية إثبات صفة الرحمة لله، وأنه يرحم سبحانه وتعالى برحمة تليق بجلاله، خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم الذين نفوا عن الله هذه الصفة. فالله أثبت لنفسه رحمة، فنثبتها كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة، ونخصك وحدك بالاستعانة، نخصك وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة. فهذه الآية تنبئ عن الإخلاص لله، ألا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكرها الله بالحصر: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد أحدا غيرك، ولا نستعين بأحد غيرك، بأمر لا يقدر عليه إلا أنت. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فلا يجوز صرف أي نوع من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تستغيث إلا بالله، ولا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصوم ولا تحج إلا لله. جميع أنواع العبادة سخرها لله، لأنك تقرأ في كل ركعة: إياك نعبد، لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين. والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع الثقة به سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم. فالهداية في هذه الموضع هداية دلالة وتوفيق وإرشاد، لأن العلماء قسموا الهداية إلى أربعة أقسام: هداية عامة، وهي مذكورة في قوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهداية دلالة، دلالة، وهي مذكورة في مثل هذه الآية، وفي مثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي مثل قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ودلالة التوفيق، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء للهداية. ودلالة أو هداية إما إلى الجنة وإما إلى النار. هداية إما إلى الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، في جنات النعيم. نعم عباد الله، وهكذا أيضا هداية إلى النار. فهذه هدايات أربع مذكورة في القرآن وفي السنة. والمقصود في هذه الآية بالهداية هداية التوفيق والدلالة والإرشاد. وكل عبد محتاج إلى أن يسأل الله في كل ركعة أن يهديه إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ثم اختلف السلف في معنى الصراط، فمنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو الحق. يقول ابن كثير: ولا منافاة بين هذه الأقوال، فبعضها داخل في بعض. فالصراط المستقيم يشمل القرآن ويشمل الإسلام ويشمل الحق ويشمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لأن هناك صراطا آخر لكنه معوج. أما أنت تسأل الله أن يهديك صراط المستقيم، نعم يا عبد الله، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والنحويون يقولون في إعراب صراط الثانية هي بدل أو عطف بيان، فبين الله هذا الصراط الذي تسأل منه أن يهديك إليه، صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم ذكروا في آية في سورة النساء، ذكروا في آية في سورة النساء، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت تسأل الله أن يهديك صراط هؤلاء الذين أحبهم الله وقربهم منه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أنت تسأل الله أن يجنبك صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وأن يجنبك صراط الضالين وهم النصارى. فاليهود علموا لكنهم لم يعملوا، لم ينتفعوا بعلمهم، والنصارى عبدوا الله على جهل. لهذا جاء عن سفيان أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والله عز وجل وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، قال تعالى: وباءوا بغضب على غضب، فهم مغضوب عليهم. ووصف النصارى بأنهم أهل ضلال قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا الوصف لاصق بهم باليهود، وهم أمة مغضوبة ملعونة، والنصارى هم أمة ضالة. فالله عز وجل يأمرنا أن نسأله أن نتجنب صراط هؤلاء الضلال. فكيف ببعض الناس لا زال يقتفي آثارهم ويتأثر بهم ويتأثر كذلك بما عندهم؟ هذا والله ضلال. نعم عبد الله، إياك أن تتشبه بالمغضوب عليهم، وإياك أن تغتر بالضالين، فإنهم مذمومون عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم، حسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم، أو قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فيا أيها الناس، تأملوا في معنى هذه السورة التي تقرؤونها في كل ركعة، فإنها سورة عظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن هذه السورة تضمنت أمهات هذا الدين، قد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، وهو مأخوذ من قوله تعالى: رب العالمين. وتضمنت توحيد الألوهية وهو إفراد الله في العبادة، إفراد الله في العبادة، وهو مأخوذ من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وتضمنت توحيد الأسماء والصفات، وهي مأخوذة من قوله: الحمد، ومن قوله: الرحمن الرحيم. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، وتضمنت أيضا النبوة، فإن الصراط المستقيم هو صراط الأنبياء. نعم عباد الله، تضمنت الإيمان بالقدر، حيث أن الله سبحانه وتعالى أضاف العبد إلى الإنسان نفسه. نعم عباد الله، وتضمنت الرد على جميع أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء والزائغين، لأن الصراط المستقيم هو صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ففيه رد على هذه الطوائف التي ضلت وانحرفت عن الصراط المستقيم. أيها الناس عباد الله، هذه السورة من مميزاتها أنها لا تقبل صلاة لا تقرأ فيها بأم القرآن، أي صلاة لا تقرأ فيها بالفاتحة، فالصلاة باطلة. في الصحيحين من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لهذا يقول العلماء: من ترك الفاتحة في ركعة فصلاته باطلة، ومن نسيها فليأتي أيضا بركعة أخرى. جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة غير تامة. كذلك عباد الله، من مميزات هذه السورة أنها شافية بإذن الله عز وجل. في الصحيح من حديث أبي سعيد في قصة النفر الذين مروا على قوم وأرادوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلك الوادي، فسألوا من أولئك النفر، سألوا واحدا منهم أن يرقي، فقام أحدهم وهو أبو سعيد فرقاه بفاتحة الكتاب، رقاه بفاتحة الكتاب على قطيع من الغنم، فشفي ذلك الرجل. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية الحديث. هذا يدل على أن سورة الفاتحة هي شافية بإذن الله سبحانه، إذا استشفى بها المسلم وهو معتقد أنها تشفي فبإذن الله تنفعه. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه بقي في مكة أياما وهو يعاني من بعض الأمراض، قال: فكنت أشفي نفسي وأداوي نفسي بسورة الفاتحة وبماء زمزم، فانتفعت بذلك كثيرا. أيها الناس، بعض الناس اتخذ هذه السورة، اتخذها وجعلها وسلك بها طريق البدع والأهواء، فإذا كانوا في دعاء أو في مجلس وأرادوا أن يقوموا بذلك المجلس قالوا الفاتحة، هذا من البدع أن تقرأ الفاتحة في ذلك الموضع بعد الدعاء أو بعد القيام من المجلس أو بعد القيام من قراءة القرآن، كما نسمع من بعض هؤلاء، منهم مبتدع ومنهم جاهل. فليس الموضع موضع قراءة الفاتحة، فالفاتحة لا تقرأ إلا في المواضع التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.